كم لله من لطف خفير يدق خفاه عن فهم الذكي وكم لله وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشديد وكم يسر أتى من بعد عسر وفرج كربة القلب الشديد وكم أمر تساء به صباحا وتأتيك المسرة بالعشي إذا ضاقت بك الأحوال يوما ففق بالواحد الأحد فثق بالواحد الأحد العلي إذا ضاقت بك الأحوال يوما فثق بالواحد الأحد العلي وصل على حبيب الله طه وصل على حبيب الله طه إمام المرسلين الهاشمين.